بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشرور فيه. نعم. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا جرى لترك الندم فالكره وافزع منه ما لربي، فإن كل منهما دواه شعورنا ألا ولا سواه، وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى. قال رحمه الله: وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، بقوله نعم، كقوله: ما كنت أستحق ذا، أو أي ذنب جر لي هذا الأذى. نعم، يتكلم رحمه الله عن آفة خطيرة من آفات النفوس، وعن داء عياء يتلبس به كثير من الناس، ألا وهو داء التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. قال: وسخط القدر أن يعترض، الاعتراض على القدر والاعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم أمراض القلوب التي تدل على ضعف الإيمان وقلة اليقين، بل قد تدل أحيانا على خواء القلب من الإيمان، أن الإنسان ليس مؤمنا بالله عز وجل. قال: وسخط القدر أن يعترض. ما معنى أن يسخط الإنسان القدر؟ أي أن يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما يقضيه ويقدره. وسخط القدر أن يعترض عليه سبحانه وتعالى، عليه جل وعلا فيما قضى، لا يرضى بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره عليه، لا يرضى بهذا، لا يرضى بقلبه، لا يرضى بقضاء الله وقدره. ثم ضرب لنا بعض الأمثلة كقوله: ما كنت أستحق ذا. كثير من الناس يقول هذا، تنزل به نازلة، تنزل به مصيبة، فيقول: ما كنت أستحق هذا، أو يقول كما أشار الناظم رحمه الله: أو أي ذنب جر لي هذا الأذى، ماذا فعلت حتى يقع لي كل هذا. يقول لك الناس هم يحرقوا الجوامع مصر لهم، ماذا فعلت حتى يقع لي هذا، ما الذي فعلته حتى يجر الله تبارك وتعالى علي هذا الأذى. وهذا من سخط القدر ومن الاعتراض على الله تبارك وتعالى، مما يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعرفه. العقائد الدينية التي لا يصح إيمان المسلم إلا بها، والتي جاءت في حديث جبريل المشهور المخرج في صحيح مسلم من حديث عمر، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عمر صحيح مسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا جبريل، هذا الرجل هو جبريل كما سنشرحه في دروس الفجر إن شاء الله في شرح الأربعين النووية. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هكذا كهيئة المتعلم المتواضع، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام هذا؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني هذا يعرف من قبل، يقول: صدقت، يسأله ثم يصدقه. فهذا يدل على أن جبريل عليه السلام لا يجهل هذه المعاني، يعرفها، وإنما جاء في هيئة السائل حتى يعلم غيره، حتى يعلم أصحابه. ثم قالوا أخبرني عن الإيمان، وهذا هو الشاهد، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المعلوم المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لبث مليا ثم قال أتدري؟ فانطلق فقال أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل نزل من السماء في هيئة رجل، وكان كثيرا ما يأتي في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، جاء ليعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، ليعلمهم دينهم. الدين هذه هي مراتبه: إسلام وإيمان وإحسان. فلا يصح إيمان المسلم حتى يكون موقنا بهذه الأركان الستة: من بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني أن تؤمن أن ما من شيء يكون في هذا الوجود إلا وهو بتقدير من الله. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يوجد شيء يعزب عن الله أو يغيب عنه أو يكون في ملكه ما لا يريد، حاشاه سبحانه وتعالى. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا معنى أن تؤمن بالقدر، أي أن تعلم أن ما من شيء يكون في هذا الوجود إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى، إلا وهو مقدر. لكن ما معنى مقدر؟ ما معنى أن الله تعالى قد قدره؟ معنى ذلك أن تعلم مراتب القدر الأربعة. القدر له أربع مراتب حتى يصح إيمانك بالقضاء والقدر. مرتبة الأولى العلم، أي أن الله تعالى علم هذا الشيء قبل أن يقع، ما ينزل بك، ما يصيبك، ما يكون من نعمة أو نقمة، أي شيء يكون في هذا الوجود فإنه سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مرتبة العلم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، هذا العلم. ثانيا تعلم أنه علم ذلك وكتبه، مكتوب في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، كما في الآية التي ذكرناها قبل قليل: إلا في كتاب مبين. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمقصود بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ. علمه سبحانه وكتبه، مكتوب ومحفوظ، وشاهد ذلك الكتاب على الخلائق أجمعين. ثم ثالثا شاءه وأراده، علم أن هذا سيكون وكتبه في كتاب عنده، ثم شاءه وأراده، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء في الوجود من غير أن يأذن فيه الله. معنى شاءه وأراده أي أذن فيه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يمكن أن يوجد شيء في الوجود مراغما لإرادة الله. شاءه يعني أراده وأذن فيه، ولا يعني أنه أحبه، انتبه، يعني أنه أحبه. قد يوجد شيء لا يحبه الله لكن يأذن فيه سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا لعباده، ككفر الكافرين وعصيان العاصين وفجور الفاجرين. علم الله أنهم سيعصون وكتب ذلك عنده، ثم أذن في ذلك ولم يمنعه، لأن الإنسان خلق مكلفا أي مختارا، لأن التكليف فرع الاختيار. هذا هو معنى الأمانة، أمانة التي أبى أن يتحملها، أن تتحملها السماوات والأرض، الاختيار، تكون حر ولا تكون إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي أمانة التكليف، يعني تخير تبقى أنت تعبد وتسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى، ولا نعطيك حرية الاختيار، إن شئت الإيمان وإن شئت الكفر، وأبتليك وأمتحنك. السماوات والأرض خافت، لا خليني على الفطرة، لا أريد أن أتحول عن الفطرة. إنسان تحمل هذا، هذا كله وقع في عالم الغيبة، في عالم الملكوت، وقع قبل أن نوجد في عالم الذر، في عالم الذر. نعم. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا وقع في عالم الذر، وهذا يعني نحن أشهدنا الله تبارك وتعالى في عالم الذر على نفسه، وشهدنا أنه الله وأنه لا إله إلا هو. كل بشر شهد بهذا، البشر شهد بهذا، ثم أخرجنا إلى هذا الوجود. الشاهد أذن فيه، ثالثا خلقه. بعد أن أذن في أن يوجد خلقه، لأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذا هو القدر، تؤمن بهذه المراتب. والإيمان بالقضاء والقدر معناه أن تعلم أن ما من شيء يقع إلا وهو بتقدير من الله، على التفصيل الذي تقدم ذكره. ما هي ثمرته؟ ثمرته اليقين، ثمرته الصبر، ثمرته الرضا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فأي شيء يقع في الوجود قلبك مطمئن، لأنه سبق في علم الله أنه سيقع، ولأنه مكتوب عند الله، ولأن الله شاءه وأراده، ولأن الله هو الذي خلقه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأي شيء يقع لك فهو من الله سبحانه وتعالى، فأنت مطمئن القلب، تشهد دائما قول الرب سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدائما مطمئن مرتاح، تشهد دائما قوله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت دائما تشهد هذه المعاني، وتكون معتدلا في سيرك إلى ربك، فلا تؤيسك النقمة ولا تطغيك النعمة. كي تجي النعمة تفرح بها فرح وتشكر الله، لكن لا تطغيك. وإذا نزلت النقمة فإنها لا تؤيسك، تبقى معلق القلب بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو سر القدر، سر القدر، ثمرته التي تتجلى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، أي لكي لا تحزنوا حزنا عظيما على ما فاتكم بنزول النقم أو المصائب، ولكي لا تفرحوا كذلك الفرح العظيم المطغي. إذا تعرف أن كل شيء بقدر، وكل شيء ابتلاء، وكل شيء امتحان من الله سبحانه وتعالى، فيثمر هذا في قلبك اليقين والرضا عن الله تبارك وتعالى. المؤمن هذا حاله، دائما يتقلب في قدر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، صحيحين، حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، الحمد لله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أنت دائما في الخير على كل حال، إذا كانت نعمة فحقها أن تشكر، وإذا كانت ابتلاء أو نقمة فحقها أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي ينزل بك فيه رفع في الدرجات وزيادة في الحسنات وتكفير للسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي هريرة، قال: لا يصيب المؤمن، أو ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم، أو قال: ولا حزن ولا هم ولا أذى ولا غم، إلا كفر بذلك عن سيئاته حتى الشوك يشاكها. إنسان لا يسلم من الهموم والغموم والنصب والتعب والوصب اللي هو المرض، لا يسلم من هذا، لا يسلم من إقبال الأيام وإدبارها. فقد خلقنا الإنسان في كبد، الراحة التامة هذه يوم في الآخرة في الجنة، ما كاش راحة كاملة في الدنيا. ولو كنت أغنى الأغنياء كاين ابتلاءات وكاين امتحانات وكاين وتوجد أشياء تبتلى بها بالنعماء أو بالضراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصيب الإنسان نصب وصب حزن هم أذى غم، ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشكوها، لكن كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء أحصيناه كتابا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، أي شيء صغير لا يضيع عند الله. شوكة شاكها تصبر وتحتسب لك أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، بل بمجرد الأذى يحصل لك الأجر كما سيأتينا، وللرضا والصبر أجر آخر. هذا الحديث يدل على أنه بمجرد وقوع المصيبة تؤجر حتى إن لم تحتسب، فكيف إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل؟ وأجر الصبر لا، أجور الصبر لا نهاية لها. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا نهاية. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إحنا كلنا لله، إحنا من أين أتينا، أن لنا أن نعترض على الله، إحنا كنا في حيز العدم ثم أخرجنا الله من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهذا محض تفضل منه، ولو شاء تعالى لتركنا في حيز العدمات ما نحن موجودين أصلا، فأنت كنت معدوما ثم أخرجك إلى هذا الوجود، ثم تتجرأ أن تعترض عليه، من أنت حتى تعترض على الله؟ قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، من الأموال الفقر والأنفس، موت، موت أحب الناس إليك، أقرب الناس إليك، الأموال والأنفس والثمرات، الزروع وغيرها، الأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الله تعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر أهل الصبر، فإن عاقبته عظيمة عند الله تعالى. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذا المعنى له عظيم الأثر في الرضا عن الله، أنت له سبحانه وتعالى، ولا تنسى أنه أرحم الراحمين، وأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، كما يروى عن عمر رضي الله عنه، يعني حتى لو كشفت لك الحجب، يعني نفرض أن تقدر عليك شيء تعترض ترضى، يقول عمر لو كشف لك الحجاب لما اخترت إلا ما اختاره لك العزيز الوهاب سبحانه وتعالى، لأنه أرحم بك من أمك بل من نفسك التي بين جنبيك، لكن رحمته سبحانه وتعالى عن علم واسع، أنت علمك قاصر، أنت تشوف عند نيفك فقط، لا هو علمك، شوف غير هنا. الله تعالى قد يبتليك ابتلاء عظيما ويفوت عليك ما يفوت من نعيم الدنيا لكي يكرمك بالفردوس الأعلى، هذا لا يخطر ببالك، أنت لا تخطر ببالك هذه المعاني، غاية همك شيء يقع لك في الدنيا، مصاريف وكذا وشاريع، الأمر أعظم من هذا بكثير. ذكرت لكم في بعض الآثار السابقة، الكتب السابقة، يذكر عن موسى عليه السلام أنه رأى رجلا كان من الصالحين معباد الزهاد، فسلط الله عليه أسدا فأكله. موسى استغرب، يعني هذا من الصالحين، ماذا فعل هذا المسكين، عبادة وزهد، فسأل ربه ومولاه فيها، هذه من الأخبار التي يستأنس بها، من أخبار الأولين، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح. قالوا يا رب عبدك فلان تصلي، قالوا إنه سألني منزلة في الجنة لم يبلغها بعملي فبلغته إياها بالابتلاء. شو سألني مقاما عظيما هو عمله لم يبلغ ذلك، والله كريم ويعلم أن هذا ابتلاء سيزول، ألم كم هو كم سيدوم هذا الألم، ساعة دقيقة دقيقة ساعة، ثم مقام عظيم عند الله تعالى. فدائما المؤمن يجعل نصب عينيه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويعيش بهذه العقيدة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله يخاطبنا بهذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم محجوبون عن الغيب. فكيف يتجرأ الإنسان بعد هذا ويسخط على القدر؟ قال لك وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله ما كنت أستحق ذا وأي ذنب جر لي هذا الأذى. مسكين الذي يقول هذا الكلام. فالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره فرض إجماعا، كما حكاه القرافي وغيره. الرضا بالقضاء والقدر واجب إجماعا، وسخط القضاء والقدر محرم إجماعا، لكن الخلاف في الرضا بالمقضي، أو بخلاف الرضا بالمقضي. كان فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. يقول لك ترضى، هذا لا يعني أنك لا تتألم حين تنزل بك المصيبة. نحن بشر نحس، لنا أحاسيس ولنا شعور، ونتألم ويصيبنا الشيء فيؤلمنا. لا حرج أن تتألم، لا حرج في أن يؤلمك هذا الذي نزل بك. الله تعالى لم يكلفنا أن تكون العطايا والرزايا عندنا سواء، لا، العطية عطية والرزية رزية. يحزن الإنسان ويتألم، وقد ربما يتسخط بلسانه لا على القضاء لكن على المقضي، فيقول هذا ألمني، هذا أضر بي، هذا كذا. وهذا الرضا بهذا غير واجب، وإلا لكان من التكليف بما لا يطاق. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم حزن وبكى وقال إن العين لتدمع إن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذا عن ولده وفلذة كبده. فالرضا بالقضاء شيء، والرضا بالمقضي الواجب، والرضا بالقضاء تموقن أن الله لا يقدر إلا ما فيه الخير، وأن فعله كله خير، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، والشر ليس إليك. محال أن يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا فيه شر، بل أفعاله كلها حكمة وكلها عدل وكلها خير. لكن الشر قد يكون في مفعولاته لا في أفعاله، بحسب ما يظهر للإنسان. القرافي يتكلم عن هذا وبسط الكلام فيه، الفرق بين الرضا بالقضاء وبالمقضي. الواجب هو الرضا بقضاء الله، يعني من باب تقريب المسألة يقربون هذا المسألة. إنسان مريض يعالج عند طبيب، فرأى الطبيب أن يخدر مثلا يده ويقطعها خلاص حتى يعالجه، حتى لا يسري الداء إلى سائر جسده. سخط القضاء والقدر، عدم الرضا بالقضاء، أن تتهم خطته في العلاج. تقول العلاج ليس هذا، لا تعجبك طريقته، تقول ليس هكذا يكون العلاج، ما أحسن هذا الطبيب في كيفية العلاج، هذا واجب، هذا يغضب الطبيب، وأنت تتهمه أنه لم يحسن التصرف. كذلك في حق الله، يعني الله تعالى لم يحسن في قضائه، هذا حرام، بل قد يكون كفرا وخروجا من الملة. أما أن ترضى بما يقضي به الطبيب، لا، الطبيب طبيب وبارع وخبير، لكن ولا غير وجعتني شوية يحط علي يدي، هذا رضا باش بالمقضي، هذا غير واجب. لكن الكمال أن ترضى به، والله أوجعني حين قطع المخدر كان مؤلما، هذا كلام عن المقضي وليس عن القضاء. القضاء أنا مسلم، أنا لا أتكلم عن قضائه سبحانه وتعالى إلا بالتعظيم والإجلال، لكن ضرتني شوية، هذا هو، هذا المقضي. ففرق بين القضاء والمقضي، القضاء الرضا به واجب وسخطه حرام، أما المقضي فالكمال أن ترضى به وأن لا تتألم، وأن تتأدب مع الله حتى وإن آلمك. إمام أحمد رحمه الله تعالى في مرض موته كان يئن من الألم، دخل عليه وعد فذكره أن كل شيء يكتب، فما ألنا بعدها، مع أنه ذا يجب عليه أن يمتنع من الأنين، لكن هذا الكمال، ألا يظهر تضجرا ولو ب بلسانه ولو بكلام يسكت ويتأدب مع الله تبارك وتعالى، هذا غاية في حسن الأدب مع الله. وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل في مقام الرضا، وسيعقد له أبيات تتعلق بالرضا. الشاهد إخواني، لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، قضاء الله عز وجل وقدره، وذلك حرام إجماعا، بل منه ما يصير بالعبد إلى الكفر إذا وصل الاعتراض إلى حد من نسبة النقص إلى الله أنه لم يحسن، لم يحسن إذ قدر علي هذا. وهذه من الكفريات التي يقع فيها بعض الناس وهم لا يشعرون. يقول لك ربي يعطي اللحم اللي ما عندوش لسنان، هذا كفر نسبة نقص إلى الله، يعني ربي لا يحسن، يعني أنت تعرف خير منه. يعني يقول لك شوف ربي يعطي اللحم اللي ما عندوش لسنان، وحاكي الكفر ليس بكافر، الحمد لله. هذا الكلام أقرب إلى الكفر، هذا فيه اعتراض، فيه اعتراض ظاهر على الله سبحانه وتعالى. وأمثلة كثيرة يقع فيها الناس، لا أريد أن أضرب لكم، أنتم أعلم بها، بل ننزه هذا المجلس عن ضرب بعض الأمثلة. كيف يعترض الناس؟ يقول وأنا وش درت لك، ويعترض. ستعامل من تدك، تكلم رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأنت في قبضته، يفعل فيك ما يشاء، فتأدب وسلم الأمر له وظن به خيرا جل جلاله، وظن به خيرا. فهذه المهم هنا أن تعلم أن الواجب عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره، أما المقضي فالكمال أن ترضى به، وألا تذكر شيئا مما قد يفهم منه التضجر من ذلك، كأن تحكي الألم. الكمال أن تتجنب أن ترضى بذلك أيضا. قلنا قد يصل عدم الرضا بقضاء الله وقدره إلى الكفر. بعض العلماء أفاد، يعني استدل بآية عجيبة، بعض الصالحين كان يقول خصلة من الخصال تحبط الأعمال يقع فيها الناس وهم ليسوا منها على بال. هذه الخصلة يقع فيها وهي تحبط العمل، هي خصلة الاعتراض على قضاء الله تعالى. واستدل بقوله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كالآية في الحقيقة واردة في الذين كرهوا ما أنزل الله من الوحي من القرآن، هي نزلت في هذا، لكن كأنه أشار بها إلى، وهذا المعنى تصلح له الآية أيضا بشرط أن يبلغ الاعتراض على حد الكفر، لأن الكفر محبط للعمل، ومن الاعتراض على الله تعالى على قدره ما يكون كفرا وخروجا من الملة. أخذنا مرارا أن الشرك أو الردة والعياذ بالله تحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. والآية في هذا الباب معروفة وذكرناها في دروس سابقة. فالإنسان يخاف على نفسه الاعتراض، يضع في ذهنه أنه قد يكفر ويحبط عمله، حسنات كلها التي مضت تحبط والعياذ بالله عز وجل. فارضى عن الله عز وجل، ومهما أصبت ومهما وقع لك فحسن الظن بالله. ذكرت لكم قصة الكوخ، الرجل الذي رمته الطائرة، قالوا لي يعني صنعوا ذلك فيلما، هي قصة حقيقية هم جعلوها في فيلم. رجل سقطت بهم الطائرة ومات أهل الطائرة، هو الذي وحيد الذي نجا، وعاش طاح في الماء ثم في الجزيرة، وعاش في الجزيرة وحده أشهرا، رجل كافر على فكرة، عاش فيها وحاول أن يتكيف. جزيرة فيها والإنسان هو الإنسان الوحيد فيها، ولا يوجد، لا يوجد أناسي فيها، مخلوقات، حيوانات، أشجار، حشرات، دواب، هواء، حيوانات، هو الإنسان الوحيد. حاول أن يتكيف، والله تعالى سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان سرا عجيبا، هو الصبر والمقاومة. كاين قوة هائلة مودعة في النفس البشرية. المهم حاول أن يتكيف قليلا ويتعب، وصار يصيد، يأكل من خلال الصيد، يصيد الحيوان أو يصيد السمك. بعد طول مدة بنى كوخا يبيت فيه، يقيه الحر ويقيه المطر بأساليب بأشياء بدائية، الخشب، ويربطها ببعض النباتات، وأخذ مدة وهو يبني هذا الكوخ لكي يقيه الحر والقر. مدة بعد أن بناه وأكمل هذا الكوخ واستوى الكوخ على سوقه وفرح بهذا نجاته في هذا حتى يأتي الفرج. يقول جاءت قطة أو شيء فقلبت له القدح في النار فسارت النار فأحرقت كوخه. هذه مصيبة وأنت في تلك الظروف يعني شيء بذلت فيه يعني الغالي والنفس جهدا عظيما ثم أحرق الكوخ بدأ الكوخ يحترق فخرج وأخذ يعترض على الله ويسب ويقول وش درت لك أنا ماذا فعل إلى هذا الحد يعني أنا نجود وراني في جزيرة وراني مرمت الكوخ أيضا يحترق وأخذ يعترض ويعترض حتى أغمي عليه استيقظ وهو في المستشفى. عجيب حين استيقظ وأخبروه بالخبر أغمي عليه كادت النار أن تلتهم حين أحرق الكوخ كان سببا في نار عظيمة فعلى دخانها وكانت الطائرات تبحث عنه أشهر تبحث تمر لأنه يعلمون سقوط الطائرة فيحومون حول ذلك المكان. فلما رأوا الدخان علموا أن هناك مستغيثا يستغيث لعادة واحد يشعلنا حتى أنه فنزلت الطائرة وأنقذته ولو فكانت فنجاه الله تبارك وتعالى بإحراق كوخه. قال أحد العلماء فإذا رأيت كوخك في الدنيا يحترق فحسن الظن بالله واذكر قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا هو الرضا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضينا وإياكم ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من درس المطهرة حتى نقرأ شيئا من التفسير. نعم.